أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا، وحبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. آمين. هذا اليوم 11 من ذي القعدة، وهذا الدرس 28 بعد 100. للعلم، 11 في حسبة المسلمين، يعني ذو القعدة أو ذو القعدة، هو الشهر 11، ولكن وجب أن نعلم أن هذا الترتيب، أن يبدأ بالمحرم ويثنى بصفر ويختم بذي الحجة، هذا اتفاق المهديين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن لما مات عليه الصلاة والسلام ما كان مبدأ العام المحرم ولا غير المحرم، كان حساب الأميين أن يعرفوا محرم وصفر وربيع الأول وربيع الآخر هكذا، إنما من أول ومن الآخر هذا ما كان مثبتا عند نبينا عليه الصلاة والسلام. ولكننا كما قلنا من قبل، إننا ندين الله بما اتفق عليه أصحاب رسول الله. أصحاب نبي الله عليه الصلاة والسلام ليسوا كسائر الناس. هذا مين اللي أعطاهم هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام، وجعلهم أئمة للناس، فالذين من بعدهم إلى يوم الدين تابعون، والذين من بعدهم إلى يوم الدين لا حجة في قول أحدهم. حتى الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يحتجون بأحدهم، ولكن الحجة في جماعتهم، وجماعتهم المعصومة. وإذا نزل عيسى بن مريم فأقر هذا الهدى فبها ونعمت، وإذا فعل شيئا فبالوحي يفعل، والحمد لله رب العالمين في الأولى والآخرة. ثم في هذا الترتيب في 12 شهرا في ما يبطل القياس. ليش أخوانا؟ لو جينا نسأل أن النبي عن الله قال الله منها 4 حرم، فتعالوا فاجعلوا لنا بالرأي وبالقياس 4 حرمة. رمضان. فكما قال أخوكم، إذا في شهر متفق على مكانته رمضان. شيخ إخواننا، شهر رمضان يعني ما في شهر في القرآن ذكر اسمه سوى رمضان. ورمضان كما تعلمون نزل فيه كتب الله، ليس الفرق القرآن حصرا كما في الحديث الحسن أن صحف إبراهيم والتوراة والإنجيل والزبور والقرآن كل ذلك نزل في رمضان بسند حسن عن نبي الله عليه الصلاة والسلام. فهذا شهر كلمات الله. والصيام وما أدراك من هذه المكانة العلية، إلا أن رمضان ليس رابعها ولا أوسطها، ليس منها، يعني رمضان ليس من الأشهر الحرم. بدليل أنا بقول لك القياس، لو سألت العامة كلهم الذين لا يعرفون الأشهر الحرام عن نبي الله عليه الصلاة والسلام، قل سمي لي الأشهر الحرم، بيبدأ برمضان، يعني هو متأكد من رمضان، ولكن بقي الثلاثة الأخرى رمضان ليس منه. بالتالي لا محل للقياس. ثم العجيب أنها ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، يعني ليست متتالية، ما في متوالية يعني نعرفها. فلو كانت محرم صفر ربيع يعني الأربعة الأولى الأربعة الوسط هكذا مثلا، إنما كيفما نظرت رجب فرد عنها. فهذا مدعاة للأميين أن يعلموا أن دينهم ما داموا في الأرض ليس بالقياس ولا بالرأي. ثم أقول هذه يعني لازمة في هدم ودفع ودرء المفسدة في القياس والمكايلة. أقول للذين يقولون بالقياس تسوية مع القرآن والسنة، القياس والاجتهاد يجعلونهما سواء مع الوحي، ونحن الأميين نؤمن عن ربنا ونبينا أن لا حكمة، يعني زي ما بيقولوا مصادر تشريع، لا حكم إلا بهذا الكتاب وهذا النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال الله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فلنقول أخوانا تأسيسا، هم يقولون القرآن والسنة والاجتهاد والقياس ثم ينسحب معهم حبلهم. فنقول أسألكم، الكتاب والسنة وحي؟ اتفق. الدين رأي؟ الدين رأي وحي. الدين وحي، أسس معي، الدين وحي وليس رأي. حتى لما قال الله للنبي لتحكم بين الناس بما أراك الله، قال عمر: رأينا ظن ورأيه وحي، أنه لا يرى من قبل نفسه كما قال الله: وما ينطق عن الهوى. فإذا بدأنا قلنا إن الدين وحي وليس رأيه، اتفقنا. ثم أسس الثانية: فما كان رأيا فليس بدين، وما كان دينا فليس برأي، اتفقنا. انتقل معي، القرآن والسنة وحي أم رأي؟ لزام، اتفقنا. تعال للقياس والاجتهاد، وحي أم رأي؟ رأي. في حذا بشك أن القياس وحي فهو رأي. ثم بدأنا من قبل، الدين وحي أم رأي؟ فإذا قلت اتفاقا إن القياس رأي، وقبلت من قبل لزاما أن الدين ليس رأيه، ثم أثبتت أن القياس رأي، بالتالي القياس ليس دينا. فمن جعل القياس دينا فقد انقلب على نفسه وأبطل نفسه. لا لا، مش في دين في القرآن؟ إن الدين عند الله. ما في دين؟ ما أنا قلت العقيدة يا شيخ، تقصدك العقيدة. احنا قلنا ما كلمة العقيدة الباطلة، أما الدين الملة الشريعة ذكرها العلي في السماء، قال: ثم جعلناك على شريعة من الأمر، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة. فالشريعة والدين في القرآن كثير الدين، والملة كثير الملة، إنما العقيدة عقد الله من عقد على المسلمين، ومن أحدث ومن بدل. إنما تبين معنا أخوان أسس أن الدين لا يكون رأيا، والدين لزاما وحي، اتفقنا. والقرآن والسنة وحي وليس رأيا، اتفقنا. والاجتهاد والقياس باتفاق العالمين إلا من شذ ضالا فإن أصر فليس من المسلمين. من أصر أن الاجتهاد والقياس وحي فهو في هذا شيطان. ولا أعلم أحدا من أهل الملة أو من تنسب بشطر قدر إلى العلم يجرؤ أن يقول إن القياس أو الاجتهاد وحي. بلغ ما بلغ من الوقاحة أو الجهالة ما سمعتها إلا أحدهم قال أن هذا نزل مسدا عن هذا، وهو حقيقة بهذا كما قلت لكم من قبل، حكمه حكم هذا. استبان أخوان أن القياس والاجتهاد بالميزان اللازم لا يكون دينا أبدا، وما لم يكن دينا يعني كان رأيا، فما يلزمك وما يلزمك منه لا شيء، لا شيء. واضح أخوان؟ نعم. الآن نرجع إلى ما كنا فيه من درس البقرة. الدرس الفائت وقفنا عند التكذيب كما قال العلي تبارك اسمه سائلين إياه أن يقبضنا مؤمنين غير مكذبين، مصدقين خاضعين مخبتين، لا نبدل ولا نكذب. آمين. ليس ذلك باليسير، ذلك من رحمة الله. قال لمن شاء منكم أن يستقيم، اسمع، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. بالتالي حتى الإيمان الذي يحبه تبارك اسمه لا يكون إلا بإذنه، والكفر كذلك. لا يستطيع عبد أن يكفر ربه إلا إذا شاء أو أذن، وهذا لا علاقة له أنه يحب أو يكره، كما قال إن تكفروا فإن الله غني عنكم وإن تشكروا يرضه لكم، ولا يرضى لعباده الكفر. فنسأل الله أن يتولى قلوبنا بهذا الدين وهذا الإيمان. ولكن قلنا، كنا نتكلم عند التكذيب مرورا على لا خوف فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وقلنا هاتان الآيتان كل القرآن يعني عجيب، لا تعلم أي الآيات تحكم العالمين، كل آية تكاد تحكم العالمين. إني جاعل في الأرض خليفة تحكم العالمين، الحمد لله رب العالمين تحكم أهل السماوات وأهل الأرض، بدأت إني جاعل في الأرض خليفة فأسست ما أسست، ثم جاء بعدها اهبطوا. اسمع الآيات اللي جرت في الجنة، جرت في الجنة، اهبطوا الآن يتأسس الأمر على ما كان من الجنة، بعضكم لبعض عدو نهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه القواعد الكبرى أخوانا، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه قواعد الإسلام الكبرى بعد الحمد لله رب العالمين. فمن علم أن لا إله إلا الله يعلم أن من تبع هدى الله فلا خوف عليه ولا هو يحزن، ومن كفر وكذب فهو من أصحاب النار الخالدين فيها. انتهى إلى أن اعملوا ما شئت، هذا هو واضح. حتى العجيب أخواننا، يعني لاحظ أنت يعني تكاد تقرأ القسط والعدل من الآية، ها هذا أو هذا. فلما نظرت الكفر في القرآن وجدت الكفر بلام العهد يعني المحلى بالكفر 17 مرة، ثم قلت لنرى الإيمان، فكان الإيمان المحلى بال التعريف 17 مرة. طبعا بجذورها إيمان يؤمنون هكذا، والكفر كذلك، إنما الكفر الإيمان 17 مرة. عجيب. وهذا قسط، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. طبعا لا يحب لنا الكفر، ولكن أنت وما آمنت به وما اختططته سبيلا أنت تتحمل هذا الأمر، إنما جعله الله عدلا عددا. قبل أن نذهب عن الحزن، يلزم، لأن هذا القرآن ما جاء فقط بالحق، ولكن جاء يبطل الباطل ويحق الحق. مش هيك؟ ليحق الحق، ليحق الله الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، ما في شيء أنك آمنت بالله لا يكفي، آمنت بالله وكفرت بالأنداد والأعداء، مش هيك؟ يعني لعلك تؤمن بالله وبمن تشاء من الناس. يعني النصارى أجلكم الله بيقولوا أنهم يؤمنون بالله الواحد، ثم إذا امتحنت دينهم كذابون. إلى الله الواحد عندهم ثلاث، تعالى اسم الله، فهذا واضح أنه الخديعة. لا لا، فقال الله إنما هو إله واحد. الكنيسة لا تقول أنهم يؤمنون بإله واحد، الكنيسة تقول إنهم يؤمنون بالله الواحد، لأن الله الواحد تبارك اسم الله عندهم ثلاثة، مش هيك؟ فقال الله في آخر سورة النساء إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد. العجيب أنك تجد هذا في أناجيلهم التي يتعبدونها الساعة، يعني مش اللي حرفوا البين ديهم، فيما يسمى إنجيل يوحنا عندهم في ختامها أن المسيح يقول لهم والإيمان بإله واحد لا تقبلونه. فالمسيح لا يتكلم عن الله الواحد، يتكلم عن إله واحد، هو له عبد، عيسى له عبد بالشاهد، هو قال في ذات الإصحاحات قال أنا لا أقدر أن نفس أفعل من نفسي شيئا، فواضح أنه ليس الإله الواحد. واضح. أنا قلت هذا لأن القرآن جاء ليحق الحق ويبطل الباطل، فمن ارتضى لدينه كما تقول العامة اللي على دينه الله يعينه، ما في شيء اسمه الله لا يعين إلا أهل الحق، شيء. إن الله لا أمر بالفحشاء وأبغض شيء عند الله أن تجعل له الشريك والولد، فعلى ما يعينك؟ إنما يؤجلك ويمتعك ليوم لا ريب فيه، إنما ولا مرة يعينك على باطل. هو قال تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ثم قال حرم الظلم على نفسه، وأن يجعل لنفسه شريكا ظلم، هو يعني أعلمنا أن الشرك ظلم، شيك أخوان. فأردت أن أقول إن من إحقاق الحق أن تعلم ضلالات الملل الأخرى كاليهودية والنصرانية والمجوسية وما تعلمون وما لا تعلمون، ومن ملل أو فرق المسلمين، يعني عند الرافضة اللي بيسموا أنفسهم الشيعة، يعني احنا قلنا لكم يا إخوانا ما تقولوا مسيحيون، ما في مسيحيون أبدا لا في القرآن ولا في السنة، هذول نصارى. ومن الذين قالوا إنا نصارى، ما فيش اسمه مسيحي. قلنا لكم يا إخواننا إذا قلت لفلان من الناس اليوم أنت مسيحي فقد سببت عيسى ابن مريم، لأن الرجل مشرك لا يدعون معصية ولا كبيرة بعد الشرك إلا ويفعلون خمرا وزنا، فتقول إن هذا مسيحي، يعني نسبة إلى المسيح. كما قلنا لكم أتقبلون أن نأتي برجل فاجر من المسلمين فنقول هذا محمدي؟ تقبل؟ محمد منه براء عليه الصلاة والسلام، والمسيح من المشركين براء، فإن لم نقبل أن يقال لعاص محمدي فلا يقال لمشرك مسيحي. في القرآن كله ما قال نبي قط إني عبد الله خال ابن مريم، ما حد قال هذا اللفظ إني عبد الله إلا هذا في المهد عليه الصلاة والسلام، فيجعل هذا إمام المشركين وينسب المشركون له. هو قال اعبدوا الله ربي وربكم، هذا النص فقط له في القرآن. هو قال له العلي تبارك اسمه أأنت قلت للناس، طبعا حتى يسمع الناس لأن الله سأل وهو يعلم، والله يعني لقن عيسى ابن مريم الحجة والجواب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال أأنت قلت للناس، يعني ليسمعوا، اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، إن كنت قلت فقد علمته، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم. واضح؟ واضح هذا صريح. فكيف ينسب المشرك فتقول مسيحي في اليوم اللي بتقبل أن تأتي بفاجر صاحب كبائر فيقال له محمدي عليه الصلاة والسلام؟ كل هؤلاء مسيحيون. فإن كان لابد، مين المسيحي إذا المسيح هو الذي قال لا إله إلا الله؟ قال إذا قال المسيح مصدقا برسول، مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فاللي آمن بأحمد هو المسيحي. هذول ما فيه. أحد فلاسفة الغرب بريطاني قال المسيحي الحق، اسمعها، الذي يصدق بمحمد عليه الصلاة والسلام. هذا عندهم فيلسوف، هذا بسميه اسمه لايتنر، عشان لأن الرجل قال كلمة حق. لاحظ شو قال؟ المسيحي الحق الذي يصدق بمحمد عليه الصلاة والسلام. كذبت به، انت مش مسيحي. واضح؟ طيب، بالتالي ان كانت الشيعة حب آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الثقل الصالح، نحن أولى بهم منه، ولا لا أخوانا؟ إذا الشيعة أن يكفروا أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ويلعنوا أمهاتنا ونساء النبي عليه الصلاة والسلام، فالله ورسوله وآل البيت منهم براء. شيك؟ متفقون. الآن عندهم من ضلالاتهم التي لا تكاد تحصى فاقوا فيها النصارى، يعني حقيقة عند أبعاضهم من الشرك مثل ما عند النصارى، حذو القدة بالقدة، يعني يدعون علي بن أبي طالب كما تدعو النصارى عيسى بن مريم، ويدعون فاطمة كما تدعو النصارى مريم ابنة عمران. أبدا يا مر... بيقولوا يا فاطمة، وهتلاك بيقولوا يا عدرة، أجلكم الله تعالى اسم رب هذا البيت. ها، وأنا سمعت أحدهم لا يسمى اسمه يعني إلا في المراحيض، هذا لا يذكر في هيك محل، قال قال في ناس، طبعا عنا بيتكلم عن من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، يقولون أن التوحيد أن تقول يا الله، وإذا قلت يا علي شرك. هو هيك يقول، قال التوحيد أن تقول يا الله يا علي. يعني ماذا أبقوا للنصارى أخوان؟ طيب، قلنا لكم أحدهم اللي هو أحدهم قال إنه الخامنئي اللي هو بقية سلفهم هذا اللي في إيران، قال إنه هذا زي عيسى بن مريم، عيسى تكلم في المهد والخامنئي تكلم في المهد. إنه الخامنئي لما أول ما نزل من بطن أمي قال يا علي بن أبي طالب. فأنا قلت أن العالمون ينزلون موحدين، حتى فرعون يا أخوانا ولد على الفطرة، إلا الخامنئي ولد مشركا، لأنه ما من مولود كما قال عليه الصلاة والسلام إلا يولد على الفطرة، حتى فرعون ما من مولود كلهم مشركين. هذا إذا صدقتموه فيها بيكون هذا بالذات الوحيد اللي ولد مشركا. إبليس ولد على الفطرة، والدجال ولد على الفطرة، كلهم مواليد هذول الشيء، ثم كفروا ربهم إلا الخامنئي. عجيب يعني هالضلالة. فليه بقول هذا أخوانا؟ فبيقولوا ولدان خدفة. أنو لمين قال إنه يعني لم يولد إبليس؟ مين أصله؟ لا لمين قال؟ يعني لا تعلم له الأصل في هذا. ما قلنا إنه، ما قال الله إنه إبليس يعني كآدم يعني لا أب له، ما في. قال الله إلا إبليس كان من الجن، ما قالش كان أباهم، كان أصلا كان منهم. واضح أخوان؟ طيب، فاللي نقوله إنهم يقولون أما هم يعني يبغضون أبا بكر كل البغض، ويسمونكم البكريون، دير بالك ضلال الشيعة يسموننا نحن المسلمين، هم بيعتبروا حالهم هم المسلمون، بيقولوا احنا البكريون، يعني احنا جماعة ابو بكر. لاحظ اخواننا، لا احنا جماعة امامه عليه الصلاة والسلام، انما هو لنا امام رضي الله عنه، وعمره كذلك، وعثمان وعلي. انما الشاهد انهم بيقولوا احنا نحتج كرامة لابي بكر انه كان مع النبي في الغار إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. فهم بيقولوا هذول الضلال إنه لا، يعني لا حجة لنا فيها. ليه؟ طبعا بيقولوا كلام يا أخوانا تتقزز منه العواهر، يعني والله لا أطيق أن أقوله حتى لا أذيكم أخوانا، إنما قالوا في أبي بكر لما كان في الغار قالوا عليه قولا، والله إذا بدي أقوله إنه يعني بدي أسم بدني وبدنكم، دعوكم فجر أعوذ بالله منهم حقيقة. فشاهد في الأمر قالوا إن أبو بكر ما إله أصلا في هذه الكرامة، بدليل أن الله أنزل السكينة على النبي، فقال الله إذا كل صاحبي لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه، ما قالش عليهما. هذا عندهم دليل إن أبو بكر خارج الموضوع. وطبعا هذه جهالات مركبة يا إخوانا، ظلمات بعضها فوق بعض، فكيف يعني يبطل هذا؟ أنا قلت لأنه هذه في باب الحزن، لأن احنا كنا نتكلم في الحزن. ليه قال الله أصلا فأنزل الله سكينته عليه، ما قالش عليهما؟ لأنك تجد في سورة التوبة براءة، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. اسمع كله باللفظ به الجماعة، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. مش ايه؟ فالكلام ليش أصلا؟ لأنه كله مع الجماعة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، هو الكلام عنه. إنما لما كان الكلام عنه قال إلا تنصروهما، ما هو كيف بدأ الأمر؟ ما أنا بقول لك خلايات من أصلها. شيخ أخوان اقرأ، إلا تنصروهما، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه، فأبو بكر صاحب رفيق يعني كان معه، إنما الكلام كان عن من؟ فاقتضاء السياق، اقتضاء السياق حكمة وبلاغة ولسانا يقتضي هذا، ليس إلا أخوان شيخ إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. فهو الكلام هو كله، هو المخرج وهو المتكلم، إن الله معنا. لاحظ، فأنزل الله سكينته عليه، لأنه حقيقة مين اللي لازمه التأييد ومين اللي لازمه النصرة؟ أبو بكر رفيق صاحب، بتروح هيك بروح هيك، ترجع أرجع، مش هيك يا أخواننا؟ إنما لمن لازم النصرة والسكينة والتثبيت؟ فإذا ثبت النبي ثبت أصحابه. ولا يا أخواننا، فأخرجه إذ يقول، واضح مين بيلزم التثبيت؟ هو عليه الصلاة والسلام، أبو بكر الصديق. يعني مكثت في الغار، مكثت في الغار، أردت المدينة، أردت المدينة، هذا اللي صار أخوانا. فمين يلزمه التثبيت أصلا يا أخوانا؟ فواضح. فلو كان الأمر كما كان قرأت لكم من التوبة ومن الفتح أولها وآخرها، بيكون الكلام عن الجماعة، الكلام عنه، إلا تنصروه، فبالتالي الكلام. فبعدما لم تنصروه، اسمع، بين الله أنه لا حاجة لهذا النبي بالناس، فقال أيده، لأن الصديق كثير مثله، عمر صديق وعثمان صديق وعلي صديق والعشر المبشرون كلهم صديقون. واضح أخوان؟ هذول صديقون بالمثبت محمد عليه الصلاة والسلام. فمن يلزمه النصرة أصلا والتثبيت؟ هذا النبي. والكلام سياقا واقتضاء كان عنه. فهذول يعني لا يكادون يفلحون في شيء، اللي هم اللي يسمون أنفسهم الشيعة. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. بعدين كان الكلام ما لكم إذا قيل لكم انفروا قبل هذه الآيات في سبيل اثاقلتم إلى الأرض. فمين اللي نفر مع النبي حقيقة؟ مين اللي خرج مع النبي؟ فالصديق أصلا رضي الله عنه أدى ما عليه أنه ناصر نبيا وأيد نبيا، فعليه له مال الصديق. واضح؟ اتفق. احنا قلنا هذا لأنه هذه كانت في باب إذ يقول لصاحبه لا تحزن. يعني أبو بكر رضي الله عنه كما ثبت لما جاء الكافرون عند الغار، طبعا رواية العنكبوت والحمامة ليست بالأسانيد الصحاح، يعني ما ثبتت، نعم ما ثبتت، هي روايات ما ثبت سندها ولا اتصل، ولكن هذه رواية ثابتة أنه لما وقفوا على باب الغار قال أبو بكر رضي الله عنه لو أن أحدهم طأطأ رأسه أو بصره لرآنا. فهو يعني هم جاءوا فتولوا، فأبو بكر يعني كيف كان نقول الحمد لله والله لو واحد طم لشافنا شيك الآن. فيقول أبو النبي عليه الصلاة والسلام اثنان الله ثالثهما. هلا من وين بتكلم بهذا التثبيت عليه الصلاة والسلام؟ من السكينة اللي نازلة عليه. ليه؟ ولكي ما بيقدر يثبت أبو بكر حتى يثبته عليه الصلاة والسلام، فبتكلم بالسكينة. قال اثنان الله ثالثهما، يعني من ايش كنت مستغرب؟ واضح. أما أبو بكر سأله هذا عجب أي مؤمن أخوان، ولا حاجة أن ندافع عن أبي بكر بالزمن، هم يدافع عن أنفسهم في الدنيا والآخرة وما هم من المعتبين. آمين. شو الفرق بين الاعتذار والاعتتاب؟ يعني إن يستعتبوا فما هم من المعتبين. شو يعني اعتذر واستعتب؟ بلزم ندرسها يعني تعرفوا شو الفرق. اللي بتطلع في القرآن بيقدر يعرف، إنما العتبة أعلى. العتبة أقول ولا نعدي العذر يا أخوانا؟ الاعتذار فقط أن يعني أتقدم بالعذر، أقول لك هذا ما جرى معي، يعني يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، لا يستعتبون. شوف ليش؟ شو يعني يعتذرون؟ يعني بقول لك صار معنا وصار معنا، بس بقول لك شو صار معي بس. لا لا، هو يظهر عذره. الاستعتاب أن يكون بعد العذر أن تعطيني محل إصلاح. هاي عذري، هذا اللي صار عشان هيك أخطأت، أعطيني أصلح. فإذا تقدمت بعد العذر، ها تقدمت بعد العذر بالإصلاح صار استعتابا. فلما قال الله إن يستعتبوا، شو يعني يستعتبوا؟ لأنهم تبين أنهم قالوا والله ربنا والله هذا اللي صار أضلونا، هذا من باب المعاذير كما قال الله بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. شو يعني معاذيره؟ كان وأبوي والناس، هذا معاذير. إن يستعتبوا أنه يعني أرجعنا نعمل صالحا، هذا من الاستعتاب. أفضي نفسي ملء الأرض ذاهبا، معوش مش لابس العبد يميها لا يلبس شيئا عاري، بكله أفدي بملء الأرض ذهبا. أي أنت روح البس وتعال تفدي بملء الأرض ذهب ولا شواكل يا أخوان ولا دلارات، حال المزري حضروا حالكم على كل. طيب فالاستعتاب عرفتم ما هو؟ فلما يعني في الحديث الصحيح لما موسى سئل من أعلم الناس قال أنا، فعتب الله عليه. تعرف يعني عتبة؟ أيوة عتبة، مش يعني أخذ عليك، عتبة صحح، أخطأت صحح. واضح أخوانا؟ عمل عتبة صحح. فموسى وراءها بدأ يبحث عن الرجل الصالح الخضر حتى يصلح، فهذا من إيه؟ من عتب الله عليه، فهذا استعتاب موسى. فهمت أخوانا؟ وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. قالوا معذرة إلى ربكم، معذرة يعني قالوا لهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم، قالوا معذرة. شو يعني معذرة؟ فقط بقول إنه هذا اللي صار، فإذا سألني الله وقلت فعلت بس. واضح أخوان؟ إنما الاستعتاب ما قلنا، العتبة زي ما تقول الحسنة، أعلى الاستعتاب. ودير بالك لك العتبة حتى ترضى لما كان النبي بعد الطائف، كذلك الحديث ليس بذاك السند، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، يعني إليك أشكو ضعفي وقلة حيلة، الحديث ليس بذاك السند، إنما فيه من اللسان لك العتبة أعلى شيء حتى ترضى، يعني بعمل ما تريد، فلا يكفي أن أظهر عذري، ولكن إذا أصلحت بعد عذر ذاك استعتاب. واضح؟ طيب الآن، والذين كفروا وكذبوا، وقلنا هاتان الآيتان تأسيس ما بعد النزول، يعني فلتسمع البشرية كلها أنه من تبع هدى الله فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآيات الله فأولئك أصحاب النار، على هذا تطوى الصحف، خلاص انتهى. اللي آمن أفلح واللي كفر هلك، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. قال لا تعتذروا إلي وقد قدمت إليكم بالوعيد، خلص هذا اللي صار. نعم، طبعا الكف تكلمنا فيك كلمة وقفنا عند التكذيب، شيك درس الفائت، وقلنا إن التكذيب في جذوره وتصاريفه في القرآن زيادة على 280 مرة، وهذا كثير، يعني هذا التصاريف اللي في القرآن لجذر واحد هذا من الكثير أخوان. فيلزم أن تقف عند التكذيب، لأنه إحنا قلنا في الدرس الفائت التكذيب كفر، والجحود كفر، والإباء على الله كفر، والصدود عن سبيل الله كفر. شيخ إخوان، فقلت لك يلزم أن تتعلم ما هو التكذيب، ليش يا شيخ؟ حتى لا تقع فيه. شيخ إخوان، قلنا لك أنت لا تستطيع أن تتقي شيئا لا تعرفه، بدليل أن الطفل الصغير يهجم على النار وأنت لا تهجم على النار وتتقي النار، ليش؟ بسابق علم. لا لا أخوان، فأنت لا تتقي إلا ما تعرف. طيب، طب كيف يعني ما هو التكذيب؟ شو يعني التكذيب أخوان؟ هذه خطرة جدا، لأنه من التكذيب في القرآن أنك في نفسك مؤمن، ها، ولكن أنت تكذب. اسمع شو هي، زي إيش يعني؟ يعني وين ما أخطرها هاي، إنه تأتي الرسل فهو بيحسبها بعقله، بيقول لا لا لا ما ظنيت، بالتالي سيقول للنبي لا لا، هذا تكذيب. الشيخ اسمع ما أخطر الكلام، قالت لهم رسلهم في ياسين إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على ما يشاء من عباده، إلى آسف لا أنا في ياسين، قالوا ما أنزل الرحمن من شيء، هم بيقولوا لرسلهم إن أنتم إلا تكذبون. شيك اسمع، ما أنزل الرحمن من شيء، الله شو بيسموه؟ قال يعني إن الجماعة قلبهم أبيض، وحقيقة إن يريدون إلا الهدى، بس اللي صار إنه بالبينات عندهم ما أنزل الرحمن من شيء، أما لو أنزل كنا أول المؤمنين. شوف، ثم قالوا لرسلهم إن أنتم إلا تكذبون، هذا من التكذيب يا شيخ، أنا سآتيك. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير، فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء، هو من التكذيب، أنه تأتي الرسل أنت ما قلت للرسول يعني قتلته، أنت حسبتها بعقلك شيء، فرأيت أنه لا ما ظنيت أن الله أنزل شيئا. كذلك قال تبارك اسمه في سورة فصلت، فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة. شوف ما أجمل الكلام، لو شاء ربنا، بيعرفوا ربهم منيح وبالعقل والقياس، لو شاء ربنا بيعرفوه، انت تضحك عليهم يعني هم الأنبياء ما بيكتبوا لأنهم هذول الصحيحين، فقالوا اسمع، لو شاء ربنا لأنزل ملائكة، فإنا بما أرسلتم به كافرون. طبعا ليس عدوانا على الله بالعقل والقياس، فهذا سبيل القياس بالعقل. العجيب في سورة المؤمنون عن قوم صالح، مش يعني انت استقراء واضح من قوم صالح، قالوا له اسمع اسمع، ثمود بتقول لصالح، وستجد انه اكثر المكذبين عددا في القرآن ثمود. قالوا لصالح اسمع، ان هو الا رجل افترى على الله كذبا. الان مين الكذاب عندهم؟ صالح. إن هو إلا كذاب، بل هو كذاب، بيقول عن صالح أشهر. شفت شو البصيرة كيف بيحسبوها؟ هل يعني ربنا الله الجماعة مش كفر؟ واضح بالعقل. أنا ليش دا أجي يا شيخ؟ إذا بخالف اللي هم عليه. أيوة، إحنا سنأتي إلى شيء كبير، لأنه أنت قاعد قال والله لا أنا ما ظنيت أن يفعلها الله، هيك بيقولون، وما ظنيت أن المرسلين يأتون بمثل هذا. كيف؟ بالعقل يا شيخ. شيخ، فأنت لما قرأتهم يسمون الله بأحسن الأسماء، ما أنزل الرحمن، يعني مش بيقولوا ربكم، بيقولوا لهم الرحمن، فهم يعرفونه تماما. إن أنتم إلا تكذبون، لو شاء ربنا لأنزل ملائكة، فإنا بما أرسلتم به كافرون، إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. الجماعة يعني حريصين على حق الله. لاحظ لوين نوصل؟ بالعقل. فاليوم تأتي السنن في الفتن، ها، فشو بيقولوا؟ لا ما ظنيت النبي يعين السلاطين الظلمة ويستبيحهم دماءنا، ويعني ويترك الأحزاب العاملة للإسلام هيك تعذب في السجون، مش ممكن. لا شك أن الله استحلنا دماءهم وذراريهم وأموالهم، مش ممكن بالعقل. حتى قال أحدهم، قال لي أحد المؤمنين حدثته فقلت الأحاديث والسنن على غير ما تقول، فقال الرجل تحرجنيش، يعني تقوليش الأحاديث وتحرجني فلا أؤمن. فتذكرت قول العلي في السماء، قال ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، تحرجنيش، ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا. واضح أخوانا؟ فاللي صار اوعى تقيسها براسك. كما قلنا لكم الكل شيء راكب معهم، أما أن النبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا بالصبر عند مظالم ولاة ظالمين ولا مرة بتركب. أما كل الغيب الذي آمنوا به العرش والجنة والنار والصراط والميزان وجبريل والحملة والذين حول العرش، هذا كله يقين. أما يأمرنا بالصبر على الظالم، والله هذا ما أنزل الرحمن من مثلها. مش هكذا يقولوا أخوان؟ مش هذا هو؟ فعظوا أنفسكم ألا تقولوا مثل هذا ولا تفعلوا مثله. وقفت على حديث رواه بعض أهل السنن، والحديث يعني كما قال أحدهم سند لا بأس به، وبعضهم يعني قال ضعيف على اعتبار جهالة محمد بن عبد الله بن عرش المصري، هو واحد أحد رواة السلسلة، قالوا إنه هذا مجهول الحال. هذه في يعني في علم الحديث تضعف السند، ولكن لعله يعني كان جهالة عند بعض، ولكن مجهول الحال ليس كمجهول العين. أقول لكم حتى لو كان مجهولا، لسه ما اتفقنا من، اسمعوا الكلام، اسمع ما أخطر الكلام، يعني كان مجهولا فلعله ثقة ولعله ليس بثقة، ولكن انظر دينك وراء هذا الذي لعله ولعله، اسمع ما أخطر الكلام، يعني إن كان ثقة فما هم فيه مصيبة، وإن لم يكن ثقة فما هم فيه مصيبة بالأحاديث الصحاح الأخرى. ولكن اسمع هذا، لما ولي الوليد بن عقبة كان واليا في عهد عثمان وعهد عمر في العراق ولي فرأوا منه مظالم ففزع الناس إلى ابن مسعود رضي الله عنه شكوا له مظالم الوليد فقال عبد الله بن مسعود على الجزيرة قال هذا الكلام على الفضائيات وكان يعني ابن مسعود أحد المحللين يعني السياسيين ابن مسعود من أئمتكم الأميين رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام بسند حسن ما أتاكم به ابن مسعود فصدقوه جل القرآن أخذه الناس عن ابن مسعود أخذ من فم نبينا 70 سورة عليه الصلاة والسلام وهو من هو كما قال عنه عمر كنيف مليئ علما وهو غلام يرعى الغنم لا يعلم النبي مر عليه النبي وأبو بكر وكان يرعى شياها يعني كان عليها راعيا فقال له النبي عليه الصلاة والسلام عندك شاة فيها لبن قال إني مستأمن شوف ما أحسن الكلام قبل إسلامه قال له عندك شاة لم ينزو عليها فحل ما هو يعني لن تحلب لبن الشاة اللي لا ينزو عليها الفحل بتحلب قال له عندك يعني شاف شو بدك فيها فأشار إليها فأخذ النبي مسح على ضرعها وقرأ فامتلأ ضرعها فحلبه النبي وشرب أبو بكر وقدم لابن مسعود ثم أشار للضلع مسعى عليه فقلص رجع محله ها رجع وابن مسعود ينظر طبعا لسه كان غلام فتى فقال للنبي علمني من هذا القول عشان يصير يحلب فقال له ابن مسعود فقال النبي لابن مسعود إنك غليم معلم قبل أن يكون فكان ابن مسعود جاءوه اسمع شكوا له المظالم والحمد لله أنهم شكوا لابن مسعود ما شكوا للقرضاوي ولا لهيئة ما يسمى بالاتحاد فقالوا لابن مسعود قال اصبروا اسمع كيف بيبدو كيف تبدأ الأئمة طلع كيف بيبدأ المهديون بعد الأنبياء اصبروا اسمع فإن جور إمامكم 50 سنة خير من هرج شهر طبعا الهرج كما قال النبي القتل اسمع قال اصبروا فإن جور إمامكم 50 سنة خير من هرج شهر صدق ابن مسعود اللي كان في ليبيا 42 سنة ضعمس ولا مقعمس ولا شيء هاي مقعمس 42 سنة قال شو صار هذول في أشهر يا أخوانا قتلوا أنا بظن إخواننا اللي قتلوا مبارك وقتلوا ابن عبدين واللي قتلوا كل أمراء أو ملوك العرب الليبية ما انتهت بيتكلموا على زيادة على 100,000 قتيل وجريح فكل مظالم أمراء العرب لسه يمكن ما وصلت هذا في سنيهم كلها ولو كانت ضعفي هذا برضه هم خسرانين أخوان المال أمام الديمقراطية والحرية خليني بس أكمل اسمعوا الكلام فقال ابن مسعود اصبروا على جور إمامكم فإن جور أميركم 50 سنة خير من هرج شهر ذلك أني سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول اسمع لابد للناس من إمارة سأتم بعد الأذان أتم الحديث بعد الأذان إن شاء الله فقال ابن مسعود رضي الله عنه قال اصبروا فإن جور إمامكم 50 سنة خير من هرج شهر ذلك أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لابد للناس من إمارة برة أو فاجرة برة يعني صالحة أو فاجرة أما الإمارة البرة فتعدل بالقسم ويقسم فيئكم بينكم بالسوية وأما الإمارة الفاجرة فيبتلى فيها المؤمن. والإمارة الفاجرة خير من الهرج. قالوا للنبي الإمام عليه الصلاة والسلام: وما الهرج؟ قال: القتل والكذب. طلع كيف استحر القتل والكذب، وما كان قتل حتى بدأ كذبه. كيف قتل عثمان رضي الله عنه؟ بالكذب. كذبوا على عثمان وكذبوا على عائشة رضي الله عنها، ثم أوقعوا بين المسلمين، ثم استحلوا دماءهم. هكذا يكون الأمر في كل ما بدأ أخوانا. ففي فتنة وغيب ليس لك إلا أن تغمض وراء النبي عليه الصلاة والسلام، كما نزل الكتاب بالملائكة للوط قالوا: اتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. لا يلتفت منكم أحد إلى قول غير قول النبي عليه الصلاة والسلام. وامضوا حيث تؤمرون. حيث تؤمرون، حيث أشار الأنبياء والمرسلون. من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة وليصبر، إن الله سائل كلا عما استرعاه ملكا أو مملوكا، ولا يضيع عن علم الله شيء. واضح أخوانا؟ اصبروا حتى تلقوا نبيكم على الحوض. آمين. السلام عليكم. بارك الله فيك.